مخلوق بنفسه، غيره سبحانه وتعالى لا يمكن يوجد شيء. وإذا كان غير واجد فكيف يوجد الإنسان النفع أو الضر؟ هذا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي والحال أنهم مخلوقون بأنفسهم. هذا كما ذكره سبحانه وتعالى في سورة الفرقان أيضا، إنما اتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يكون أنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا كان هذا المخلوق لا يجد لنفسه ولا يستعنف على نفسه شيئا، فكيف يكون نافعا للناس باعتقاد الناس أنه ينفع أو يضر؟ والهمزة هو الاستفهام الإنكاري، يعني كيف يشركون بالله سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيء ولا يوجد شيء، مع أنهم يقرون أيضا وليش وغيرهم على أن الله هو الخالق الرازق، هم معترفون بذلك، والنبي الذي يحيي ويميت وينزل الغيث ويحيي الأرض بعد موتها وأنه إلى آخره. لكن الجهة من جهة والتعصب للرأي من جهة أخرى يغطي جميع ما يعتقدونه أو يعرفونه، لأن العاصي لا يفكر في دليل ولا يفكر في مآب ولا يفكر في لقاء الله سبحانه وتعالى. لو كان يفكر في ذلك ما عصى الله سبحانه وتعالى أبدا. وهم هنا إذن قريش يعرفون أن الأصنام سواء كان صورا لملائكة أو لأنبياء أو لرسل أو لصالحين، يعرفون تماما أنهم لا يخلقون شيء وأنهم يعتقدون أنهم مخلوقون. إذن لماذا يتبركون في الأصنام ويتمسحون بها أو ينادونها أو يستغيثون بها أو كذا؟ لا يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون، إنما يعتقدون أنهم بركة يتوسلوا بهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكر عنهم سبحانه وتعالى في سورة الزمر أن قول الصحابة رضي الله عنهم كيف تعتقدون أن هذه الأشياء لا تخلق شيئا وهي مخلوقة، وكيف تعتقدون أن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المنزه الغيث وتتفسحون بها وتبركون بها اعتقادا منكم أنها تنفع أو تضر؟ ماذا أجابوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفا، تقرب إلى الله، تقربون إلى الله قربا. هذا كثير من الناس هكذا يعتقدون في أهل القبور نفس السنة. إذا قلت له تتمسح بقبر أو تدعو صاحب القبر ميت لا يسمع ولا ينفع ولا يضر، يقولون بجنب الله تسل بهم إلى الله، هو هذا البركة. إذن البركة بالعمل الصالح لا بالعمل السيء، العمل السيء سيء، لا يتبرك إنسان بعمل سيء، إنما يتبرك بعمل صالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من صلاة أو صيام أو زكاة أو قراءة قرآن أو صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أشبه ذلك من صدقة، أي شيء يقربه إلى الله. أما يتقرب بصاحب قبر أو بحجر أو بشجر ويعتقد أنها تقربه إلى الله، هذا من الجهل الذي جعل قلوبهم منكرة للحق. وكلمة الناس يعتقدون هذه الاعتقادات، يعني يقول سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا أبدا، شيئا نكرم النفرات، لا يخلقون شيئا. قد ذكر الله تعالى في آيات كثيرة من القرآن أنهم ما يملكون من قطمير، من قطمير، والقطمير هو شيء خفيف وهي القشرة التي فوق النواة، ما يملكون هذا. إذا كانوا يملكون هذا شيء فكيف نكون لغيرهم شيئا؟ زيادة على هذا قالوا وهم يخلقون، أي والحال أنهم مخلوقون. إذا كانوا مخلوقين أوجدهم الله سبحانه وتعالى من العدم إلى الوجود، فكيف تترك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي أوجد هؤلاء المخلوقين تعتقد فيهم تترك الله سبحانه وتعالى؟ هذا من السفه ومن الجهل المركب. وإلا إنسان إذا اعتقد أن هذا إنسان مخلوق مثله قد يكون صالحا، لكن صلاح هذا لنفسه ليس لك أنت. إذا كنت تعتقد أنه صالح إذن اعمل عمله حتى تكون صالحا، لأنك تتبرك به وتعتقد أنه ينفعك أو يضرك أو يعطيك أو يمنعك، اعمل عمله تكون صالحا. وتقرب بعملك الصالح إلى الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يقبل عملك. أما تقرب إليه بما لا يشرع فهذا بالحقيقة كما قلنا من السبب ومن عدم العلم بحق الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى ولا يستطيعون لهم نصرا. لو حصل بلاء على الناس لا يستطيعون هؤلاء نصرا لهؤلاء لا يستطيعون لهم نصرا ما يقدر ينصره لأنه عاجز. وقد جعله الله سبحانه وتعالى كبيت العنكبوت بيت العنكبوت ضعيفة لا تحمي نفسها ولا تحمي غيرها. لهذا كما قلنا هنا يقول وهم يخلقون في سورة الفرقان كذلك قال يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون الأنفسهم نصا ولا نفعا ولا ضرا ولا موت ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. لو حصل تكسير الأصنام أو تكسير صعب القبر أو نتف الحجارة من فوق القبر أو نمش القبر وأخراجه من القبر لا يستطيع أن ينصر نفسهم. وهذا كما ذكر سبحانه أيضا في سورة ياسين واتخذوا لله آلهة لا يستطيع نصرهم وهم لهم جند محضرون يحامون عليهم خائفين من الناس لا يكسرونهم. إذا كنت تخاف على الصنم أو صاحب القبر أن لا يخربه أحد فكيف تدعوه وتستغيث به؟ هذا اعتقاد يعني فاسد. يعني إنسان يحامي على صنم أو يحامي على قبر أو يحامي كما تعرفون الآن القبور في الخارج هنا ممنوعة لكن من الخارج تجد الناس محافظين على القبر من أي إنسان يهدمه ولا يفعل له شيء أبدا حامي حماية كبيرة. ولهم معاشات شهريا من الحكومة تعطيهم شهريا من الأوقاف الأولياء. إذا كان هو ما يحمي نفسه كيف يحميك أنت؟ وهذا كما كان أيضا قريش نفس الشيء. فقد كان بعضهم يأخذ معه صنما ليحفظ له الغنم من الذئاب فجاء أحد الرعاة وأخذ معه صنما ووضعه أمام الغنم فجاء الكلب وشخ على الصنم فأخذه برجله ونفسه قال بئس الإله أنت. إذا كنت ما تحمي نفسك من الكلب تحمي غنم من الذئاب يعني سخافة من جهة وعقل من جهة أخرى لكن لا يستطيعون أن يعملوا إلا تقليد أعمال. لهذا قال عمر رضي الله عنه المشرك لا عقل له ما له عقل لو كان يعقل ما يعتقد في شجر أو حجر. هذا قد كنت أصنع صنما أو إلها من تمر وأضع عند رأسي في الليل يحفظني فإذا جاء الصبح أكلته. أين العقول؟ إنسان يأكل ربه كيف ربه يأكل؟ هذه الأشياء بالحقيقة الجهل العظيم. نفس الأنان أن يعتقد إنسان صاحب قبر أنه يخرج وينفعه أو يسمع كلامه ويعطيه أو إلى آخره سخافة. عند تتوخى الواحد القهار الذي يعلم سرية القلب وله القدرة الكاملة وله التصرف في الكون والكون كله بيده سبحانه وتعالى وتدعو وليا تقول انت ان هذا ولي ينفع او يضر وهو ميت لا يعرف ماذا يكون في الدنيا هذه بل هو محتاج كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث انه اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله لا يعمل شيء ابدا بل يطلب من الناس ان يدعو له ولده صالح. صدقة جارية تنفعه او ولد صالح يدعو له يدعو له ما قال يدعوه ويناديه يدعو له إذن هو محتاج. وهكذا ذكر الله عن الشهداء الذين هم شاه قاتلوا بسبيل الله وقتلوا رفعهم الله في أعلى عليين عند ربهم لكان قد يرزقون ما يرزقون الناس يرزقون أي هم محتاجون للرزق من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا الشهيد الذي رفعه الله سبحانه وتعالى والأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام فوق ذلك أيضا وهم كذلك يرزقون ينعمون من نعيم الجنة صباحا ومساء. إذن كيف تدعو وتناديه وتطلب منه شيئا وهو يرزق؟ إذن لا يرزق أحد أبدا هو محتاج لأن تدعو له إن كان نبيا صلي عليه وإن كان وليا كما يقولون محتاج للدعاء تدعو له. والأولياء على كل حال إذا كانوا صالحين فهم عند الله أيضا قد قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا مات أو دفن وسئل وثبته الله بالقول الثابت يفتح طاقة الجنة، الجنة يتنعم بها يوم القيامة. إذن هذا النعيم هو محتاج من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه هذا النعيم. هل يعطيك النعيم هذا؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن، لأنه محتاج، والمحتاج لا يعطي أحد بها نفسه. لهذا كما قلنا هنا وهم يخلقون، خلقوا، وإذا كانوا مخلوقين إذن لا يمكن يملكون شيئا. لهذا قال سبحانه وتعالى هنا لا يملكون من قطمير ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة. إذا كان لا يملك مثقال ذرة يعطيك رزقا، يعطيك ولدا، يعطيك عافية، يعطيك صحة؟ الجواب لا. لهذا قال سبحانه وتعالى أما نجيب المطر إذا دعاه ويكسب السوء، من هو؟ في أحد؟ يقول الله سبحانه وتعالى استفهام إنكاري، أإله مع الله؟ الجواب لا، لا إله غير الله. يملك السمع أو البصر أو يجيب المضطر أو يكسب السوء إلا الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن الناس الآن جهلوا الله سبحانه وتعالى وما عرفوا من هو الله حتى يعبدوه وحده لا شريك له، إنما يقول لا إله إلا الله بألسنتهم ويعتقد في قلوبهم، ولكن اعتقادهم في غير الله سبحانه وتعالى لا يمكن يطبقون أبدا. إذن هنا قال ولا أنفسهم ينصرون، وآيات كثيرة في القرآن بهذا السوء أنهم لا يسرعون هذا، لا يسمعون ولا يجيبون ولا لهم أفئدة ولا ليس لهم قلوب وليس لهم أي حاجة، إن كانوا أحجارا وإن كانوا قبورا وإن كانوا وإن كانوا. لهذا قال الشاعر رحمه الله المراد من هذه الترجمة بيان حال المدعوين من دون الله أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وسواء في ذلك الملائكة والأنبياء الصالحون والصالحون والأصنام، فكل من دعي من دون الله فهذه حاله، يعني أنه عاجز لا يملك شيئا. كما قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. آية عظيمة تبين أن غير الله سبحانه وتعالى ضعيف جدا جدا. إن الذين تدعون إذن قارنوا مثل استمعوا الناس، لكن من يستمع المثل؟ العاقل، والعاقل من هو؟ العالم بالله. وإلا فالإنسان الذي ينصرف عن الله سبحانه وتعالى لا عقل له، وصفه الله بأن لهم قلوبا لا يعقلون بها ولهم آذانا لا يسمعون بها ولهم أعينا لا يبصرون بها، وهم يسمعون ويبصرون ويعقلون ولكن يعقلون الباطل. لهذا قال أولئك كالأنعام بلهم أضل، كالأنعام بلهم أضل، لأن الأنعام كما يقول العلماء أو رائحة الغنم تنقل لصاحبها، إذا دعاها تأتي بسرعة. وابن آدم يا ناس هذا حرام، لا تدعو غير الله، لا تستغيث بغير الله، لا تستعين بغير الله أبدا، كأنه لا يسمع. إذن لا سمع له ولا بصر له ولا عقل، معنى هذا السمع والبصر والعقل استخدمهم الباطل، أما الحق لا يسمعون، كل فهم يسمعون ويعقلون ويبصرون، لكن الله أصابهم بهذا لعدم امتثالهم بالحق. إذن هنا قال استمعوا له، ما ولا مثل هذا يا رب؟ قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، إذا كان لا يستطيع يخلق ذبابا يعطيك رزقا، يعطيك ولدا، يعطيك عافية، الذباب ما يقدر يخلقه، وإن سلبهم الذباب شيء وقع على الطعام أخذ الحاجة وهرب، هل تستطيع تمسكه؟ أبدا لا يمكن، لا يستطيعون أن لا يستنقذه منه ولا يقدر يستنقذه منه، يعني يأخذه منه ما يقدر، يطير، هو صغير جدا جدا وأنت كبير قد أنت، يمكن مثله يقدر يغلبه، لكن أنت بطولك بعرضك ما تستطيع، طير صغير مثله يمكن بعوض مثلا أصغر منه يمكن يمسك ويركب فوقه يمكن، لكن أنت بكبرك ما تستطيع من قدر أبدا. إذن كيف تدعو غير الله وأنت تعرف أنك ضعيف جدا جدا؟ لهذا كما قلنا سابقا جعله الله كبيت العنكبوت، بيت العنكبوت، بيت العنكبوت ضعيف جدا، لا تغني العنكبوت شيئا، لا من هواء ولا من حر ولا من برد ولا من مطر. هكذا الإنسان. إذن لا يستيقظه منه ضعف الطالب والمطلوب. الطالب ضعيف والمطلوب أضعف وأضعف. يعني يقول سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه، عرفوا الله بنعمه وما عظموه حق تعظيمه. وهذا كثير من الناس هكذا، يعني نعم يعم الله عليهم من رزق وعافية وصحة وولد ورئاسة وملك وإلى آخره، ولكن ما عظموه إن شاء الله. يعني أخذوا نعم الله وأنكروا عملهم هو العبادة. ما قدر الله حق قدره. ثم يقول سبحانه إن الله لقوي عزيز، قوي وعزيز، ليس قوي فقط. كهما الآيات يقرن الله تعالى العزة بالقوة والقوة بالعزة. لماذا؟ لأن الإنسان قد يكون عزيزا في قومه ولكن لا قوة له، وقد يكون قويا شجاع لكن ما حد يعزه، ما هو عزيز. كل الناس يتكلموا عليه، الله تعالى على خبره قوي عزيز، وقوي متين، وقوي غالب، وعزيز حميد محمود على أي حال من حاله. بخلاف غيره سبحانه وتعالى قد يكون كما قلنا عزيز لكن يذمه الناس ما يحمده. وهذه صفات خاصة بالله سبحانه وتعالى، بأنه يقرن بين القوة والعزة، والعزة كذلك والحمد محمد على كل حال. إذن كيف إنسان يعتقد في غير الله سبحانه وتعالى ويسمع هذه التاريخ؟ لكن كثيرا من فسقة من المفسرين صوفية وغير صوفية يقول هذه الأصنام، أن هؤلاء مثل الذباب هم الأصنام. طيب وغير الله تعالى؟ أليس قال الله تعالى بيت العنكبوت؟ فبيت العنكبوت أقل من الذباب، لكن يصرفون هكذا كما يجرسون الطلبة أو الجهلة من الدراويش وغيرهم على أن هؤلاء أصنام أصنام. أما الأولياء لهم التصرف في الكون بكامله، وأنهم وهذا كله ضلال وصرف قلوب الناس إلى الباطل بأباطلهم وكذب مع الله سبحانه وتعالى. إذن القرآن كثير الآيات تنطق بهذا، وأن غيره سبحانه وتعالى ضعيف جدا لا يمكن يملك شيئا. فلو يكفيك في ذلك قوله تعالى لأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجري من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. يعني إذا كان النبي عليه السلام هو الذي فضله الله على الخلق كلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فكيف غيره يملك لهم ضر أو نفع؟ إذا كان هذا نبي الله أفضل الخلق على الإطلاق لا يملك ضرا ولا نفع لأي إنسان، وكيف غيره من شياطين من جن من إنس أو ملائكة أو كذا أو كذا لا يملكون شيئا أبدا، لأنهم كما قلنا أضعف من بيت العنكبوت ومثل الذباب الذي يأخذ على شيء الإنسان يهرب. كيف تدعوه وتناديه وتستغيث به وتعتقد أنه ينفعك أو يضرك أو يعطيك أو يمنعك أو يسمع كلامك أو كذا أو كذا؟ وهذا كما قلنا كل جهل في الله سبحانه وتعالى. كثير من الصوفية يعتقدها اعتقادات الفاسدة بأن أهل القبور ينفعون الناس ويعطون الناس من مطر ومن رزق ومن شفاء ومن إلى آخره، والآيات دي كلها ترد عليهم ولكنهم لا يفقهون، كما وصف الله المنافقين بأنهم لا يعلمون بأنهم لا يفقهون بأنهم إنهم لا يعلمون. ويقول سعين لنا من الله أحد، أي لا يجره من الله أحد من أي إنسان كان، ولن أجد من دونه ملتحدا. إذا أصابت المصيبة ما يستطيع إلى من يلجأ إلى الحجر أو الشجر، يرجع إلى صاحب قبر يناديه ويستغيث به، لا يرجع إلى الله. لن أجد من دونه أي دون الله سبحانه وتعالى ملتحد أميل إليه وأختفي إلا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا استعاد الإنسان بالله يحفظه الله، كن مع الله يكون معك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يجده أمامك أو تجاهك. إذا على هذا الإنسان يلجأ إلى قبر من القبور ويعتقد فيه النفع أو الضر أو العطاء أو المن، هذه كلها كما قلنا سخافة وجهل في حق الله سبحانه وتعالى، ولا الإنسان لا يعتقد اعتقد هذا الفاسد. إذا لا إيه؟ قال إلا بلغ من الله. إذا بلغني الله حكما عرفت أن هذا حكم. وأما أنا أعرف أن هذا شيء وهذا شيء أو هذا يضر وهذا ينفع أنا ما لا أعلم الغيب إلا من الله سبحانه وتعالى. إلا بلاغ من الله ورسالاته. يرسلها الملاك إلي يخبرني أو يبلغني بلاغ من ذو الحجاب أو كذا وكذا أو من وراء حجاب كما بلغ الوحي من يكون وراء حجاب أو يرسل رسولا أو أي آخرين. هذه الأشياء كلها. وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. كذلك لنفسه هو عليه الصلاة والسلام فقد كان يمرض عليه الصلاة والسلام لا يستطيع شفاء نفسه إلا من الله سبحانه وتعالى. يقرأ على نفسه المعوذتين وقل هو الله أحد ويطلب من الله الرقية والشفاء. لا يمكن ينادي يا جد إبراهيم جد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل أنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام. لكن هل ثبت يقول يا جد يا جد كما يقول السادة الدجالين من هذه الأمة؟ إذا إنسان ذهب إليهم وطلب منهم الدعاء أو الرقية يضرب الأرض يقول يا جد احضر يا جد احضر يا جد جد. من جده؟ الشيطان جده. وأن النبي السلام بري منه ليس بجده. ولكن كما قلنا يتعلقون بأشياء وهي أضعاف من بيت العنكبوت ويعتقدون أنهم سادة أو أشراف أو أنهم وأنهم إلى آخره. والناس يعتقدون فيهم الاعتقادات هذه حيث أنهم يعتقدون أن السيد أن كريم وقريب إلى الله وأنه يعطي ويعطي. السيد إذا كان صحيح صالحا أما إذا كان فاسقا كيف يكون قريب إلى الله؟ فالقريب إلى الله هو المؤمن الصادق الإيمان العامل بما أمره الله ونهى. أما الفاسق فهو ولي الشيطان. فالشيطان وليه يوسوس له حاجات وينطق بها قد تأتي صادقا قد تأتي كاذبا. والناس يعتقدون في أنه يعلم الغيب أو كذا أو كذا وكل وسوسة من الشيطان حيث أنه عبد الشيطان فالشيطان يطيعه يخدمه حيث أنه عابد له دائما خاضعا للشيطان دائما يدعو غير الله دائما يستغيث بغير الله دائما يطلب من غير الله. الشيطان يساعده بهذا لأن كما قال سبحانه وتعالى في المؤمنين لا يمكن الشيطان يقربهم أبدا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون يعني شريك مع الله سبحانه وتعالى. فالشيطان هكذا يدعو الناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى ومعاصي كلها معصية وكلها عبادة للشيطان. إذن هنا قال إيه لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا إذا استطعت إذا شاء الله وأنا أعمل أقدر أنفع نفسي بعمل أجري لنفسي رزقا أشتغل وأطلب هذا شاء الله سبحانه وتعالى. لكن أشفي نفسي من المرض أبدا. فقد سحر عليه الصلاة والسلام من يهودي ملعون في المدينة هنا ما عرف الناس ما هو مرض من عسل مريض خيله الأشياء ولا يدري أي صحة أنه يعمل ولا يعمل. يقول عائشة رضي الله عنها يخيل له أنه عند أهله وهو ليس عند أهله أنه يعمل ولا يعمل. ماذا فعل؟ هل هتف بالأنبياء والأولياء يا أولياء الله يا جد يا جد ويا أنبياء؟ لا صبر حتى جاءه الملك من أمر الله سبحانه وتعالى ومعه ملكان واحد مسك برجله واحد مسك برأسه. فسأل جبريل ما هو ماذا فيك؟ قال مطبوق مسحور من طبه فلان اليهود. إذن ماذا فعل الملائكة أيضا؟ ما قالوا يا أجدادنا ولا يا أعمامنا ويا أخواننا إنما كل واحد قرأ المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ رفع الله البلد انتهى. لما انتهى عليه الصلاة والسلام وقد أخبروا أنه السحر في ذروات فأمر به عليه الصلاة والسلام فنزح الماء وأخرج الشعر اللي قد كتب فيه السحر مع اللوح جزء من النخل وفكوا الشعر ورموا وقطعوا هذا اللوح. وهذا من الأمور كلها أملأوا ترابا. هذا يهودي ملعون كافر فأنت أيها المسلم تفعل فعل اليهود حتى يكون يهوديا نعوذ بالله؟ كفر بالله سبحانه وتعالى. السحر كفر كما وصفه الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بأنه كفر تعلمه كفر فكيف العمل به؟ وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. انتبه. وقال عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضرب بالسيف لا توبة له. وهكذا عمر رضي الله عنه كتب إلى الآفاق في خلافته: أنا أقتلوا كل ساحر وساحرة. كفر، ما حد، ما في توبة له، لو تاب ما يرجع للحق، لأنه الشيطان وليه، إذا كان الشيطان وليا له إذا ما يمكن، إذا ما حدوا للسيف ضرب بالسيف يقطع رأسه، هذا جزاؤه لأنه كافر، والكافر يقتل. وعلى كل حال إذا، فكان إذن عليه الصلاة والسلام لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، إذا مرض يقرأ على رأسه، كما جاء في رواية أن عائشة كانت مريضة رأس العور، قالت ورأسه، وهو قال عليه الصلاة والسلام قال وأنا ورأسه. إذن ماذا كان يفعل؟ يقرأ، يربط رأسه خرقة ويقرأ على نفسه. وحتى عن مرض موته عليه الصلاة والسلام خرج مربوط الرأس، ماسك العباس وعلي رضي الله عنهم حتى أقعده عند المحراب إمام للناس. إذن ما أملك لنفسه شيء، ولا قدر يعافي نفسه ولا يشفي نفسه إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف غيره من دجالين وكذابين على الناس بأنهم صوفية وأنهم سادة وأنهم أشراف وأنهم دجالين وأنهم أبهر. هذا بالحقيقة هو الجهل في كتاب الله سبحانه وتعالى، والجهل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته كيف يعالج الناس. إذا كان يعالج الناس هكذا أيضا، يسأل المريض ماذا يوجعك وأين الألم، في كذا في رأسه في ظهره في رجله، يضع يده عليه الصلاة والسلام على المرض ويقول بسم الله رب الناس أذهب البأس. أشياء أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا غدو سقما. بسم الله ألقيك من كل شيء يؤذيك، الله يشفيك، ما يقول أنا أشفيك، لا الله يشفيك. وهكذا كان عشر يعلم أمته كيف يفعل، ولكن الناس الآن تركوا رقية النبي عليه الصلاة والسلام واعتقدوا في الجن والشياطين أنهم ينفعون أو يضرون، وكفروا بالله سبحانه وتعالى. إذن إلا ما شاء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خير، لو كان علم الغيب لكان يجمع الأموال يكسبها حتى يجي الفقر أو يجي الحرب أو كذا وكذا، لكن لا علم الغيب يعلمه الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الدجالون من الصوفية وغير الصوفية جهل بعضهم لا يسلم الصلاة، يقول يعلم الغيب. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يعلم الغيب، والله نفهم في كتاب العزيز قال لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهم يقولون لا الأولياء يعلمون الغيب، لأن اللوح المحفوظ بأيديهم ومكتوب كل إنسان مرضه أو رزقه، إذا هم يعرفون اللوح المحفوظ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف، جاهل ما كان يفهم عز بالله، وهم يعرفون أحسن منهم. هذا الحقيقة اعتقاد هذا كفر، لهذا قال العلماء من ادعى علم الغيب هو كافر، مكذب لكلام الله سبحانه وتعالى ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، لا يمسه أي مرض ولا يمسه أي مصيبة، ولكن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. في أحد كما تعلمون مرب عليه الصلاة والسلام بالحجارة بالحربة بالسيف حتى كسرت رواعيته، وحتى جاءت الربة هنا وضربة هنا. لماذا ما دعا يا جد ادفعني هؤلاء؟ الآن الكلاب الصوفية الآن الحرب عندنا، لما يجوا الأولياء يصرفون الحرب؟ لماذا ما يقولوا يا أولياء الله ارفعوا عنا هذه البلاء كلها؟ لكن الكذب والزور يضللون الجهلة اللي لا يعلمون حقا ولا باطلا، إلا بس مع الشيخ مع الشيخ مع الصوفي مع السيد مع السيد. يا سيد إذا كنت صحيح، يا بدوي ويا سوقي ويا فلان ويا فلان، ارفع عنا البلاء، هات يلا تعال. لا، إنما هو التضليل للناس أنهم لهم التصرف في الكون ولهم الرزق ولهم كذا ولهم كذا ولهم كذا، كذبا وزورا. ولا كما قلنا لو كانوا صادقين تعالوا تفضلوا إلى هذا العراقي وتقدم عندنا، يحدث الناس خوف الناس واحد، اجتماعات الأمة كلها عليه. أين الأولياء؟ هذه يا صوفية تعالوا جيب الأولياء حقك، خليهم يقتلوه للبحر بالبحر الأبيض أو البحر العربي كما يقول. لكن الجهل هو المصيبة. لا، إذا قلت له أن السيد فلان دعوته ما أجبني، يقول هو يروح يتصرف يدور في الأرض يقضي حوائج المسلمين، وهو أمامك نائم زي البهيمة. لا يمكن يرفع نفسه يصلي صلاته. أقول لا، هو يصلي بمكة المكرمة وفي المدينة من هو، ثم يقضي حوائج الناس ثم يعود. سبحان الله، هو جني؟ يمكن هو شيطان أمامهم نائم وهو يدور في الأرض يقضي حوائج الناس. هذا دجل السادة من الصوفية وغيره، وهكذا يعتقدون في الأموات أنهم ليس بأموات، إنما أحياء، أحياء حياة دنيوية لا حياة برزخية. أما الحياة البرزخية هذا كل العلماء يعتقدون، كل مسلمين هذا على أن الميت حياة برزخية يعلمه الله سبحانه وتعالى، كان نبيا أو كان غير نبي. فالحياة الدنيوية انتهت. كما تقدم لنا قول فاطمة رضي الله عنها عندما دخلت على أبيها وهو ينازع في الموت، قالت وا كرب عليك يا أبته، فقال عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم، خلاص الرفيق على الرفيق العالم سيستريح. هم يقولون لا، هو يخرج من قبره ويدعو المدينة كلها ينفعنا ويقضي حوائجنا ثم يعود لقبره يصلي معنا الصلوات كلها، كما يقول المفتي الأكبر أنه حاح يخرج يصلي معنا الصلوات الخمس ويمشي على المدينة كلها ويقضي حوائج أهل المدينة ثم يعود لقبره. وكان سيقضي حوائج المسلمين المدينة كلها من الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب. ها أنت ما أنت مؤمن بالمعجزات؟ لا مؤمن بالمعجزات، لكن ميت يخرج من قبره، كيف يخرج قبره؟ هذه كرامة الله تعالى يكرم الأولياء، فكيف ما يكرم النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا يدعو على الناس. طيب كرامة الأنبياء كرامة الأولياء يخرجهم من قبرهم بعد الموت؟ الله تعالى قد قال يتبع العزيز أنهم إليه يرجعون، قضى أن كل ميت يموت ما يرجع للدنيا، فكيف يقولون يرجع؟ كذبوا آية الله سبحانه وتعالى، لا شك أنهم يكذبون آية الله ولا يعني يؤمنون بها. وعلى كل حال هذا بالحقيقة هو الجهل العظيم بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام إن أنا إلا نذير، أي ما أنا إلا نذير. النذير هو المنذر إما بخير أو شر، وبعض الآيات قل بشير ونذير، والبشير يبشر بالخير والنذير ينذر بالشر، ونقي إن أنا نذير. إذن أطلق الاثنين هي البشارة والنذار، وبشير لقوم يؤمنون. إذن كذلك بشر الناس بالخير، لكن لمن؟ لقوم يؤمنون. لماذا خص المؤمنين وهو عام؟ الكافر يهودي ونصراني ومجوسي نذير للعام. لماذا خص المؤمنين؟ قال علماء لأنهم هم المنتفعون، يسمعون كلام الله ويؤمنون، لكن الفاسق الكافر الفاجر ما يصدق ولا يبالي بكلام الله سبحانه وتعالى ولا يعقل كلام الله سبحانه أبدا، لأنه كما قلنا سابقا أن الله تعالى هم كالأنعام بل هم أضل، إنما لك العالم بالأنعام بل هم أضل من الأنعام. الأنعام كما يقول العلماء إذا أرسلنا لها تأتي جري إلى من تنظر إليك وتأتي. والإنسان ينصرف عن الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى غيره من قبور من أشجار من أحجار ما أشبه ذلك، هذا نعوذ بالله أضل من البهائم. ويقول سبحانه وتعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا كما قلنا سابقا في سورة الفرقان، اتخذوا من دون الله آلهة، والآلهة بمعنى أنهم يلجؤون إليها، يعني الإله هو المألوه بمعنى المعبود. فهم اتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى آلهة يعبدونهم من دون الله. بأي شيء يعبدونهم؟ بالصلاة بالصوم؟ لا، بالدعاء والاستغاثة والاستعانة واللجوء والتوكل عليهم وندائهم دائما أبدا. ما لهم رب؟ إذا قام قال يا ولي الله، وإذا جلس قال يا ولي الله، وإذا تزحلق أو أصابته مصيبة قال يا ولي الله كلها، ونادى يا خمسة ويا ستة ويا سبعة ويا ثمانية. أين ربه إذن؟ ما له رب الحقيقة، ما لهم رب الحقيقة أبدا، لأن ما داموا هم يعتقدون أن غير الله هو الذي يعطيهم ويمنعهم وإلى آخره، إذن ما لهم رب. لهذا يقول بعض العلماء أن الصوفية وليدة الشيوعية، الشيوعية ينكرون الإله، لا إله إنما هي طبيعة، والصوفية يقول إن الإله ما في إله إنما هو الولي. إذن ما الفرق بين الشيوعي ينكر الله وبين الصوف ينكر الله يثبت الولاية هي المصطلح بالكون لا قيمة لله عندهم أبدا. وكما تقدمنا قول أحد الصوفية من السادة: إذا كنت في هم وغم وكربة فنادي من غني أجيك بسرعة، لا تنادي الله سبحانه وتعالى، نادي يأتيك بسرعة. وكما قال إذن السيد الزروق في أبيات له طويلة: إذا كنت في هم وغم وشدة فنادي أي الزروق أجيك بسرعة، لا تنادي الله سبحانه وتعالى. هذا بالحقيقة لا يقول لا نصارى ولا يهودي ولا مجوس، ما يقول يا طبيعة أعطيني، يا مرض يعالج، لكن هذا ينادي الطبيعة وهو مجوسي ينكر الله، هذا ينادي الطبيعة لا ينادي الدكتور عالجني. المجوس ينكر الله سبحانه وتعالى، يعقلون وهؤلاء لا يعقلون، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم دكاترة أساتذة، يعني كما يقول مثلا يعرف القرآن حرفا حرفا، ما معنى هذا نافي وهذا ثابت وهذا كذا. طيب يا حي يقوم يقول يا رسول الله يا ولي الله يا شيخ أنت تقول كذا وكذا وكذا، هذا حرام ما يجوز، وأنت مدرسنا وأنت إمامنا وأنت كذا وأنت شيخنا، وأنا متبع مقلد. قلد من؟ الشيطان، يمشي وراء الشيطان وراء الشيطان وراء الشياطين حتى يموته كافر مشرك بالله سبحانه وتعالى، لا ينفع علمه بل يكون عليه وبال عند الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقول ما تفعلون، كيف تقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما تفعل، كبر مقطع عند الله أن تقول ما تفعل، أكبر سخط عند الله الإنسان يعرف الحق ولا يعمل به. ولهذا لعن الله اليهود حيث أنهم علموا الحق وما عمل، فلعنهم الله وغضب عليهم وأعد لهم سعيرا. يقول العلماء أن العالم إذا علم الحق ولم يعمل به هو شبيه باليهود، أنهم الذين علموا الحق وتركوا العمل. وهكذا كذب الناس كما تعلمون يدعون الناس عبادة غير الله، ويألفون الكتب بالدعوة إلى غير الله، امر القبور وادعوا أصحاب القبور، ويقول كما قعد الشيطان قاعدة شيطانية: إذا صعبت عليكم الأمور فعليكم أهل القبور، لا تنادوا الله سبحانه وتعالى، افزعوا القبور فالقبور تعطيهم كل شيء، قاتلهم الله من القبور. هذه قاعدتهم وكتبهم الآن بالأشياء كلها، وإن لله وإن إليه راجعون. والمسلمون صدقوهم من جهلهم بالله ومن غباوتهم ومن دروشتهم كما يقولون أنهم أولياء، وهم وراهم وراهم في الدنيا في الأكل والشرب، ولكن يوم القيامة سيتبرى كل واحد من الثاني، بل ويلعن بعضهم بعض ويكفر بعضهم ببعض، وما هناك لما لهم النار ولا هم الناصر. لهذا قالوا من المعلوم أنهم كانوا قد عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين، ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن الملائكة أنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء هم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت وليون من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم. أما يكاد تتبرأ، قالوا لا يمكن، نحن ننزه فتنزه الله بجلالك وعظمتك، كيف نطلب الناس يعبدوننا وأنت المعبود، ننزهنا الله. قل لا يمكن هذا أبدا، أن الإنسان يتخذ أولياء تحته يعتقدون فيه ويعبدونه من دين الله سبحانه. إذن ما المصيبة؟ بل للإضرار لكل، بل كان يعبدون الجن. ولا شك أن هؤلاء من الصوفية وغيرهم يعبدون الشيطان، والشيطان من الجن يتبعونه أحد القدة بالقدة، لا يمكن يخالفون أمره ولا نهيه. تأتي الإنسان تقول يا أخي اتق الله، اتبع ما أمرك الله سبحانه وتعالى واعبده وحده ولا شيء وادعوه، يقول لا، لهم التسلط ولهم الكشف ولهم التصرف في الكون ولهم ولهم. طيب والله تعالى ما يعطي، قال إلا لكن بجنب الله، هؤلاء لهم التقرب إلى الله، التقرب بهم إلى الله. هو كلام المشركين تماما تماما، ولا فرق بينهم، إلا أن المشركين كانوا أخف شرك من هؤلاء الذين يعتقدون أنهم مسلمون. فالمشركون كانوا يعتقدون في الأصنام وهي صور لصالحين وأنبياء وملائكة، ليس أحجام الشارع، كان صور إبراهيم وإسماعيل عيسى وموسى ويوسف وهارون، أصنام منحوتة على صورة أنبياء يسمونهم وإسماعيل. إذا ما كان يعدون الأحجار كما يقول كثير من الفزقة من المفسرين أصنام أصنام أصنام أصنام أحجار أحجار. يعني كانت بايش مجنونة ما عندها عقل؟ لا، سعيد تأتي بالحجر، تأتي بالمنحوت من صنم من حديد من نحاس من ذهب من فضة، وتصور اسم إنسان أو اسم له أو كذا أو كذا، ويعتقد يمسحوا بهم ويتبركون بهم. وهذا كذب المسلمين أشد وأشد كما قلنا، لكن كان بالرخاء يعتقدون فيهم، وفي الشدة يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكر عنهم سبحانه وتعالى في كتاب العزيز كثير آيات. إذا حال بهم الموت وظن أنهم واقعون بهم دعوا الله مخلصين له الدين. الآن لو حال بالموت بالمسلمين دعوا غير الله، لا يمكن يقول يا رب نجني من هذا الغرق، لا يمكن إلا يا أولياء الله يا أولياء الله يا فلان يا فلان. ونذر النذرات من موارد ومن حضرات ومن بقر ومن كباش ومن ومن الآخر. إذا أين ربهم بالحقيقة؟ ما لهم رب. وهذا بالحقيقة ما قلنا أن كفر وشرك هذه الأمة أشدنا الأمة السابقة. لهذا تعرفون أبا جهل كان أكبر خلق الله، كافر يؤذي المؤمنين يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل كل ما استطاع. وعندما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض العير في بدر، هل ذهب إلى هبل وتعلق بها، أو ذهب إلى اللات والعزة؟ لا، دخل الكعبة وقال اللهم يا رب إنك تعلم أن محمد أقطعنا رحما فاقطعه. لماذا ما راح إلى هبل يا صوفية؟ إذا أصابت المصيبة دخلوا القبة وأخذوا رداءهم يمسحون القبة والقفص والشباك، يا ولي الله أغثني يا ولي الله أغثني. إذن أبو جهل يكون أعلم منهم؟ لا، درس مدرسة لا ابتدائية ولا ثانوية ولا جامعة ولا معهد ولا أستاذ ولا دكتورة. يدعو الله، اللهم يا رب أنك تعلم أن محمدا قام رحمة فقط. ماذا اللهم يعني يا هبل اقطع محمد وامنعه من ايه؟ من تعب العين. كان عاقل كما كان مجنون، لكن هؤلاء أجل مجانين. إذا فزعوا إذا أصابها مصيبة فزعوا القبور، ولا يمكن يقول يا رب أبدا إلا يا ولي الله أغثني. ويتقلب فوق القبر زي الحمار يمين الشمال ويتمرغ بالتراب، أين ربه؟ لا رب له. فإذا انتهى من ذلك أخذ عمامته يمسح على القبر حتى يستغيث ويخرج، يا ولي الله أغثني يا ولي الله أغثني. ماذا استفاد؟ ما استفاد شيء. عقيدته أذهبها مع الشيطان، وثيابه أوسخها من التراب، والدهن اللي فوق القبور، وهكذا. إذا كان أبو جهل عاقلا، وهكذا كما تعلمون كانوا يجعون إلى الله سبحانه وتعالى بالبحر أو بالبر، إذا أصابوا أي مصيبة رجعوا إلى الله. والآن كذب المسلمين إذا أصابوا أي مصيبة رجعوا القبور ونادوا أهل القبور واستغاثوا بأهل القبور، ونعوذ بالله من ذلك. ثم قال رحمه الله: إذن الملائكة تتبرع، وهكذا المؤمنون من أنبياء وغيرهم. عندما ذكر سبحانه وتعالى سأل الجهلة أولا، قالوا الرؤساء والعلماء أضلون عن الطريق المستقيم، فقال يا رؤساء ويا علماء أأنتم ضلت عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ جهال ما يفهمون، فكذب أن يقول لك جاهل ما يفهم، الله يعفو عنه. يا أخي له يفهم، هو خلقه والله ليعبده وحده لا شريك له، ما خلقه ليعبد الجن والإنس. أأنتم ضلت عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك نحن ننزلك التنزيه الذي يقبل لك وعظمتك، كيف نتخذ هؤلاء معبودين لنا يعبدون؟ لا، ما يمكن هذا. طيب ما المصيبة لي؟ قال بل ما قالوا بل متعت آباهم هم المال والغنى والرزق، وسعت عليهم حتى نسوك وتركوا العلم. بل كان ايه وانا بل ما قالوا بل كانوا يعبدون الجن، وهنا قال بل متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بهم. فيقول سبحانه وتعالى للجهلة فقد كذبوكم بما تقولون، هل عندكم حجة أخرى؟ ما عندهم حجة. إذن ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الآن ما سووهم برب العالمين، قالوا الأولياء أقرب من الله، إذن زادوا زيادة. الأولياء قالوا نسويكم، أنه لا فرق بين الله وبين الولي، هؤلاء قالوا لا، الولي أقرب من الله. ولما أسلم سمع الآية من النبي عليه الصلاة والسلام فقال والله يا رسول الله ما عبدناهم أو ما عبدوهم. فقال عليه الصلاة والسلام أليس إذا حلوا محرم الله تبعتموهم؟ قال بلى. أو حرم ما أحل الله تبعتموهم؟ قال بلى. فقال عليه الصلاة والسلام تلك عبادتهم إياهم، يعني حرموا الحلال فاتبعوهم، وأحلوا الحرام فاتبعوهم. الآن كما قلنا أحلوا الزنا وشرب الخمر والسرقة والقتل والنهب، قالوا حلال ما في شيء، شيء بسيط نسجلون نعذبه، لكن نضرب عنقه نقطع يده نجلده إيه إيه ما الفائدة في الجلد وقطع اليد؟ يعني إنسان قائم ينفع الناس نقطع يده أو نجلده نؤلمه ضربا، ما الفائدة في الضرب؟ قدموا العقل على النقل وكبروا بالله سبحانه وتعالى وقالوا أنهم مسلمون يتبعون ليه للإسلام، وهم كفرة بالحقيقة ليسوا مسلمين. ما آدمه يحكم الشيطان، والله سبحانه وتعالى ذكر في كتاب العزيز أن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا كفر بالشيطان، إذا كفر بالشيطان لا يعلق قلبه شيء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الله لا إله إلا الله. إذا أول الكفر بالطاغوت لا يعلق قلبه بشيء، أما إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وقلبه معلق بالشيطان، معلق بالأشجار، معلق بالأولية كما يقولون، معلق بالأنبياء، معلق بالقبور، معلق بالشيء، هذا ليس مؤمن. قاله كذبا، قاله بلسانه ولم يعتقد في قلبه ولم يعمل بجوارحه، هل لا تنفع لا إله إلا الله؟ لو قالها ألف ألف مرة اليوم ما دام وهو معلق بقلبه بغير الله سبحانه وتعالى. إذا الملائكة كما قلنا هنا تبرأوا، والأنبياء والرسل كذلك تبرأوا، وكما قال بعضهم من ذاته إيه؟ كان عيسى عليه الصلاة والسلام، حيث أن النصارى اعتقدوا أن عيسى ابن الله أنه إيه؟ يعطيهم الحلال يعطيهم الحرام، فقال سبحانه، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم مؤمنين. والأنبياء والرسل قالوا إيه؟ بل متعتهم وأبواهم وأباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. إذا كذبوهم بهذه الأشياء كلها، لهذا قالوا ربنا أرنا من أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. ما قال من الأصنام والأحجار والأشياء كما يقول الصوفية وفسقة المفسرين، هذه الأصنام والأصنام، هذا ربنا أرنا من أضلانا من الجن والإنس، ما قال من أيام الأحجار والأشجار، الأحجار والأشجار ما تنطق ولا تتكلم، لكن لا يتكلم بحق أو باطل إلا جني أو إنسي. إذا قالوا ربنا أرنا من أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، ما دام أضلنا على طريق المستقيم إذا ندعسهم دعسا تحت أقدامنا ليكونوا أيضا تحت الأسرين. ها ما يفيدهم شيء الكلام هذا. قال إذا ربنا زد من أضلانا، إذا ضعفا في النار أعطي زيادة لأنه أضلنا على طريق المستقيم، فقال الله تعالى كلهم كل واحد سيخضع الجهلكم هذا ما ينفعكم، لكل ضعف الجاهل والعالم إلا أن العالم يكون أشد، قال لكل ضعف ولكن لتعلمون. إذن ما هناك المخاصمة بين جاهل وبين عالم، تأتي الرؤساء والعلماء السادة الفسقة اللي دعوا الناس إلى الخرافات والموالد والبدع والشركيات في الدنيا مرعى، تعال تعال، والمسكين الضعيف الجاهل يا سيدي يا سيدي يخضع له ويقبل يده وركبته، لكن يوم القيامة يتبرؤون بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا، وكل واحد يتكلم عن الثاني ويسبه ويشتبه كما قال لهم عليه الصلاة والسلام إنما تتخذون دون الله دون أولياء آلهة تتخذ من دونه آلهة أوثانا مودة بينكم قرابة صداقة ومجاملة ومداهنة، في يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماكم النار ولكم النصر. هذا كلام الله عليه الصلاة والسلام هو الآن صادق ذلك، وهكذا كما تعرفون في قوله سبحانه وتعالى عندما يقدم الرؤساء مسحوبين على مناخرهم على وجوههم من جهنم السلاسل والأفواج وراهم وراهم، الواحد وراه درويش ولبس الخرقة على رقبته في الدنيا يا سيدي يا سيدي، يوم القيامة تقول الملائكة للرؤساء هذا فوجد مقتحما معكم. ما المصيبة هذه؟ ماذا تقول؟ أهلا وسهلا تفضلوا. كان في الدنيا يقول تفضلوا تفضلوا تفضلوا أهلا وسهلا تفضلوا. نأكل المولد عندنا مولد اليوم عندنا ذبائح ذبحناها للنبي عليه الصلاة والسلام إكراما له وشرفا له عليه الصلاة والسلام. تعالوا يوم القيامة يقول لا لا مرحبا به إنهم صالوا النار. سبحان الله. يعني في الدنيا كنت تقول أنك على حق لا على باطل، والآن تقول لا لا مرحبا بنا، بل أنتم مرحبا بكم، أنتم قدمتمون هذه المصائب كلها. وهكذا المناقب، كل واحد بر من الثاني ويلعن الثاني، وهكذا إلى آخره. أخيرا ماذا قال في سورة الأحزاب؟ يعني كان آخر مرحلة بين الكافر وبين الجاهل وبين العالم. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. نحن ما نعرف، جهال، ما نفقه إلا ما قال السيد ما قال الشيخ، نحن وراهم وراهم. والآن حصلت المصيبة، وأنا في الآية السابقة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. من المجرم؟ هم هؤلاء الرؤساء والسادة والأساتذة والدكتور والماجستير والأستاذ وكذا وكذا إلى آخره. فسقوا عن أمر ربهم كالشيطان، وضلوا الناس وأضلوا مع الطريق المستقيم. إذا ربنا نحن ما نفهم، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. طيب ماذا أفعل لكم يا ناس؟ جاءتكم الرسل وجاءتكم الأنبياء وجاءكم العلماء وأخبروكم أن هذا حلال وهذا حرام؟ قالوا بلى، لكننا صدقنا هؤلاء السادة شياطين أساتذة دكتور سيد شريف قال أنه بالرسول الله عليه الصلاة والسلام، نحن حبينا واتبعناه. إذن ما هناك إلا الجزء كما قلنا في الآية السابقة لكل ضعف ولكن لتعلمه. قال إذن ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. لا شك أن الله تعالى سيضاعف العذاب على العالم أشد من الجاهل، كما قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالعالم غير الجاهل يدخله النار ثم تندل أقتابه في جهنم ويدور في جهنم كما يدور حمار مصطرحا. فيقول أهل النار يا فلان كنت تعلمنا الخير وتنهانا عن الشر، فيقول بلى كنت أعلمكم الخير ولا آتي وأدعوكم إلى الشر وآتي أو أنهاكم عن الشر وآتي. هذا جزاء العالم من القيامة، لهذا يسخط الله عليه سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقول ما تفعلون. مطلق ما دمه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم لا يعمل، لما تقول ما تفعلون؟ كيف تقولون لا إله إلا الله وكل ما تقول قل يا ولي الله، كل ما تجلس قل يا ولي الله، وكل ما ذا يا رسول الله، وكل ما إذا أين ربك؟ ما له رب الحقيقة؟ لو كان له رب واعتقد أن له إله خلقه أوجده من عدم الوجود ما دعا غير الله، لكن كفر بالله سبحانه وتعالى وأنكر خلق الله له، وكأنه يقول خلقه الولي أو خلقه الرسول أو إلى آخره. هذا بالحقيقة هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن لا نجد نصرانيا ولا يهوديا إذا قام قال يا عيسى أو يا فلان، ما في هذا في المسلمين خاصة. اليهود لا ينادون عزير هم كفر بالله، لكن باعتقادهم أن عزير ابن الله ما يقولون يا عزير، والنصارى يعتقدون أن عيسى ابن الله أو روح الله أو ثلاثة ما يقوم يقول يا عيسى كما هو الآن يقول يا رسول الله يا ولي الله يا إن قام وإن جلس وإن غنى يا ولي الله يا ولي الله. إذن كان النصارى أعقل أو اليهود أعقل، وكما قلنا في أبي جهل الذي هو أكبر خلق الله ينادي ربه بأن محمد عليه الصلاة والسلام قطع الرحم، اللهم يا رب إنك تعلم أن محمد قطعنا رحما فاقطعه. وهذا الصوف الكبير السيد الجليل الدكتور ينادي يا ولي الله يا ولي الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بالحقيقة هو الجهل المركب الذي أضل الناس، والناس اعتقدوا فيهم النفع أو الضر أو إلى آخره. هذه بالحقيقة الآية ساقها موسى رحمه الله هنا ليبين أن غير الله لا يملك شيء مهما كان، وأن الناس اعتقدوا في غير الله سبحانه وتعالى، وأن غيره تعالى كما ثبت العنكبوت بيت عنكبوت لا تغني شيء، أو كالذباب كما ذكر هنا ذباب لن يخلقوا ذبابا، إذا كان لا يستطيعون خلق ذباب يستطيع أن يرزقه ولدا، يستطيع أن يعطيه رزقا درهما واحد ما يملك، لأنه قال سبحانه وتعالى ما يملكون من قطمير والقطمير شيء خفيف لا يسوي ذرة. فكيف يملك الرزق ويملك الإجابة ويملك كما يقول زروق، كما يقول السيد زروق: إذا كنت في غم وهم وشدة فنادي يا زروق لي كم سرعتك. هذا خبل هذا، والله أعلم الخبل خير منه. مجنون ما يقول قول هذا، ما يقول نادينا أيكم سرعة أبدا. لكن هؤلاء بحقيقة كفروا بالله سبحانه وتعالى والدعاء السيادة والمشيخة والعلم، وهم بالحقيقة أكثر من إبليس. في إبليس لعنه الله يحلم بعزة الله، فبعزتك لا غيرنهم أجمعين. وهم يقول لا لا نحلم بعزة الله، حلم بالولي، الولي له انتقام أكثر من الله. حلم وقال احلم بالولي، ما يحلم بالله. يا أخي الله أعظم وأعظم، يقول لا الولي ينتقم منك أكثر من الله، حلمني بالولي. الشيطان يقول بعزة الله، يعني الشيطان يكون أعلم من هؤلاء السادة أو الدكاترة أو إلى آخره؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن يقول هنا